يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل حلف يمينا على رجل آخر بأن يأخذ هذا المال، رجل حلف يمينا على آخر أن يأخذ هذا المال فلم يأخذه، فهل عليه كفارة يمين؟ نعم، لأنه خالفه، المحلوف عليه خالفه ولم يتحقق اليمين، يكون عليه كفارة يمين. نعم.